أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا

القريب لدعوة المسلمين العربي وقارئ الدول العربية والعالم الإسلامي والمقيم بالناجمية مركز المنصورة، تليفون المنزل 21-10-452. الشركة العمل هندسة الصوتية إدارة محمد سلام بمرحب بدوش مركز سبلوين تقالية، تليفون 36-36 مرحب بدوش. الشركة العمل أدوان كرمية ومن أطفال محطات الدجلات الكبرى إدارة الحاج زكريا الجلبي في مدينة سبلوين، مخازن قريش الزبال الكبرى ومقاولة المخازن على مستوى جمهورية مصر العربية والخدمة الممتازة إدارة الحاج محمد فهم الوقت مدينة سبلوين وديار بني.